الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى هذا المقطع من كلام المصنف. قال: ولو أهمل حجة النازر في العام الأول. قال المصنف فيها: تفريعا على مذهبه وجبت حجة الإسلام أيضا. ولكن كما هي عادتنا نحاول أن نقرأ مقطعا من الرواية التي دارت أو الحديث الذي دار بين الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وبين الشهلي. انتهينا إلى هذا المقطع. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: ثم قال له عليه السلام: أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما؟ قال: نعم. قال له عليه السلام: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا. إذن يتضح بأن هذا التردد بين الصفا والمروة كأن الإنسان لا بد أن يكون مترددا بين الرجاء والخوف. لا رجاء بلا خوف، ولا خوف بلا رجاء، لأن الرجاء بلا خوف يبعد الإنسان عن العمل باعتبار أنه لا يخاف من أحد، والخوف بلا رجاء يجعل الإنسان آيسا من رحمة الله، وكلاهما لا ينبغي للمؤمن، خصوصا اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان بين الصفا والمروة، كأنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول بأن التردد بين الصفا والمروة مغزاه الحقيقي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء. فلهذا وردت رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية هذا مضمونها. يقول الإمام: لو علمت أن الله سبحانه وتعالى يدخل الناس جميعا إلى الجنة إلا واحدا لخفت أن أكون أنا. هذه حالة الخوف لا بد أن تصل بالإنسان إلى هذه الحالة، وهو أنه لو علم أنه يدخل الناس جميعا إلى الجنة إلا واحد. طبعا بحسب نظرية الاحتمال هو ضعيف أن أكون أنا، ولكن هذا الاحتمال لا بد أن يحتمله الإنسان، لأنه أنت إذا حسبت مجموع البشر إلى قيام الساعة لعله فعدد خيالي يكون، فواحد من هذا العدد الخيالي أن أكون أنا ضعيف جدا، ولكنه لا بد أن يحتفظ بهذا الاحتمال. وفي المقابل يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لو علمت أن الله يدخل الناس جميعا إلى النار إلا واحدا لرجوت أن أكون أنا. إذا حالة الرجاء أيضا لا بد أن تكون محفوظة. فلهذا الإمام يقول: نويت أنك بين الرجاء والخوف؟ قال: لا. قال: فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة؟ ثم قال: أخرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال: نويت أنك آمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا. قال: فما خرجت إلى منى؟ نرجع إلى محل الكلام. كان الحديث في أنه لو نذر الإنسان حجة وقيدها بغير حجة الإسلام فهل تنعقد أو لا؟ قلنا فيما سبق: نعم تنعقد، وتجب عليه حجتان: حجة الإسلام إن توفر شرطها، وحجة النذر. ولكنه وقع الكلام بين الأعلام بأنه لكي ينعقد النذر بالنسبة إلى غير حجة الإسلام هل تشترط الاستطاعة الشرعية أو يكفي فيها الاستطاعة العقلية؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه قال بأنه نحن نقول بأنه تكفي الاستطاعة العقلية، وهذا هو ظاهر النص والفتوى بين فقهائنا. إلا أن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في كتاب الدروس اختار أنه لا بد من تحقق الاستطاعة الشرعية، ومن هنا ذكرنا بالأمس بأن هذه التفاصيل التي ذكرت في كلام الشارح من أنه متى نقدم حجة الإسلام ومتى نقدم حجة النذر إنما هو مبني على القول الأول، وهو أن الاستطاعة عقلية، وإلا بناء على الاستطاعة الشرعية فإن مثل هذه التفاصيل لا تأتي، وإنما تكون حجة الإسلام حجة النذر متقدمة على حجة الإسلام، وهذا واضح. فلهذا بالأمس قال وكيف يتفرع عليه ما سبق، يعني لو قلنا أن الاستطاعة التي لا بد فيها بالنسبة إلى النذر إذا قلنا أنها عقلية فيتفرع عليه ما سبق، الآن فرع. قال ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، قال المصنف فرع، وهو أن هذا الإنسان وجب عليه في هذه السنة أو في السنة 1410 وجبت عليه حجة النذر، لأنه كان قد عين هذه السنة لحجة النذر، النذر كان معينا. واذكروا أننا قلنا بالاستطاعة الشرعية لا بالاستطاعة العقلية، يعني انتخبنا اخترنا مذهب الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه من أنه لا بد من تحقق الاستطاعة الشرعية، وهذا الإنسان كان مستطيعا في سنة 1410 ولم يكن مستطيعا شرعا. نعم عليكم السلام، كان مستطيعا أو لا؟ نعم، ولكنه لم يلتزم ولم يفي بنذره. إذن هذه الاستطاعة التي كانت متحققة للنذر هو لم يفي بها، وبعد هذا العام تحققت الاستطاعة الشرعية لحجة الإسلام أم لم تتحقق؟ نعم، لأنه لم يستفد من هذه الاستطاعة للإيفاء وللعمل بالناذر، إذن يكون الشرط حجة الإسلام أيضا متحققا. فهذا الإنسان لو لم يفي بنذره في العام الذي وجب عليه النذر استطاع المشروطة أو النذر كان مشروطا بالاستطاعة الشرعية، بمجرد أنه لم يستفد من هذه الاستطاعة للوفاء بالنذر وجبت عليه حجة الإسلام أيضا، فهذا الإنسان بعد أن لم يفي بنذره الآن في عهدته ماذا؟ حجة النذر وحجة الإسلام. أما حجة النذر موجودة باعتبار أن شرطها محقق، ما هو شرطها؟ وهي الاستطاعة، ولكن حيث أنه لم يستفد من هذه الاستطاعة للوفاء بالناذر إذن شرط حجة الإسلام أيضا قد تحقق وهو الاستطاعة، فوجب عليه معا، فوجب على هذا المكلف حجة النذر وحجة الإسلام معا. فلهذا قال ولو أهمل حجة النذر في العام الأول، يعني في العام الذي تعين عليه الوفاء بالنذر، قال المصنف في كتاب الدروس تفريعا على مذهبه. مذهبه ما هو في كتاب الدروس؟ مذهبه أن الاستطاعة في النذر لابد أن تكون شرعية. قال المصنف في الدروس تفريعا على مذهبه وجبت حجة الإسلام أيضا. لماذا؟ لأن شرطها متحقق أيضا. واضح المطلب؟ قال وجبت حجة الإسلام أيضا، هذا ما فرعه الشهيد الأول في كتاب الدروس على هذا الفرع. إلا أن الشارح الشهيد الثاني أشكل على هذا. طبعا الإخوة لابد أن يكونوا ملتفتين. هذا الكتاب الشهيد الأول، يعني كتاب اللمعة وكتاب الروضة، هما آخرا من كتب الأخيرة لهذين العلمين. يعني نحن إذا رجعنا إلى الشهيد الأول فلعل آخر كتاب كتبه في الفقه هو اللمعة، وآخر كتاب كتبه الشهيد الثاني في الفقه هو الروضة. ومن هنا يقولون بأن الشهيد الثاني أول كتاب له هو الروض، روض الجنان، وآخر كتاب له هو الروضة التي هي شرح اللمعة. فلهذا المطالب الموجودة فيه هي آخر فكر هذين العلمين، لا أنه أول فكرهما، يعني آخر نضجهما العلمي تجده أنت في كتاب اللمعة وتجده في الشرح الذي هو الروضة. وإلا ليس عبثا جعل هذا الكتاب متنا وشرحا لمدة تزيد على 5-6 قرون من الكتب الدرسية، هذا ليس جزاف، ليس اعتبار. نعم بعض الأحيان نحن قد نشكل، نقول أن هذا الفرع لا نحتاج إليه، ذاك الفرع لا نحتاج إليه، ولكنه الكتاب يبقى له القدرة على أن يكون كتابا درسيا جيدا في الحوزات العلمية، خصوصا إذا استطعنا أن نحذف منه بعض الأبواب التي لا ابتلاء بها، لا نحتاج إليها، بعض المسائل التي لا نحتاج إليها خارج عن محل ابتلائنا، وأضفنا إلى هذا الكتاب بعض الأبواب والفروع التي هي محتاج إليها ونحتاج إليها في مثل زماننا، طبعا مع الفصل بينهما، لأنه تكون هذه الإضافة ضمن الكتاب حتى لا يعرف، إلا هذا خلاف الأمانة العلمية. إذن هذا الكتاب لا يتصور بأنه من الكتب التي لا جدوى فيها، بل لعل الطالب قبل أن يصل إلى بحث الخارج لا يقرأ دورة فقهية كاملة إلا اللمعة، لا يوجد عنده شيء آخر. فلهذا الإخوة لابد أن يتدققوا جيدا في هذا الكتاب، لأنه عندما يذهب إلى بحث الخارج هو لا يعرف من الفقه إلا ماذا؟ إلا كتاب اللمعة، باعتبار أنه بعد اللمعة يقرأ المكاتب، والمكاتب في بابين أو 3 أبواب، المكاتب المحرمة والبيع والخيارات، لا يوجد شيء آخر. فلهذا لكي يقف الطالب على بحث الخارج بنحو دقيق لابد أن يقرأ دورة لمعة كاملة، المتن والشرح، حتى عندما يجلس في بحث الخارج إذا جاءت مسألة من الطلاق، جاءت مسألة من النكاح، جاءت مسألة من الإرث، جاءت مسألة من الدين، من القضاء، لا أقل ذهنه ليس خال عن هذه المطالب، لا أقل أمهات المطالب موجودة في ذهنه. وإلا جعل هذا الكتاب كتابا درسيا ليس عبثا أو جزافا. طبعا لا يقول قائل بأنه نستبدل هذا الكتاب بكتب أخرى، طبعا أنا في عقيدتي هذا غير صحيح، يعني استبدال اللمعة بكتب أخرى غير صحيح. لماذا؟ باعتبار أن الكتب الحديثة من قبيل كتاب الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله تعالى عليه الإمام الصادق، هذا من الكتب القيمة، ولكنه باعتبار أنه حذفت فيه كثير من الفروع فإنه لا يجعل الطالب مرتبطا بالتراث الفقهي الموجود عندنا. أولا العبارة مختلفة، فلهذا الذي يقف على عبارات المغنية لا أقل يفهم منها أنها غير عبارات الكتب الفقهية. ونحن نريد من خلال هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه يقرأ دورة فقهية ماذا؟ أن يأنس كيفية العبارات الفقهية، يعني الفقهاء كيف يتكلمون، لأن فقهاءنا كيف يكتبون؟ يكتبون بهذه الطريقة، حتى يأنس كيفية التعبير ليستطيع أن يفهم الكتب الفقهية، حتى يستطيع الرجوع إلى التراث الفقهي الموجود عندنا. وإلا لو كانت العبارات كلها جديدة، الفروع جديدة، هذا معناه قطع الصلة بين الطالب وبين التراث الفقهي الذي يصل عمره إلى 1000 أو 1100 سنة، وهذا ليس بصحيح. نعم الطالب إذا يريد يحصل فالدورة فقهية مختصرة بلا أن يتمم المسيرة، نعم فقه الإمام الصادق كتاب جيد. إذا يريد يقف على دورة فقهية مختصرة ليعرف أن الفقه الإمامي ما هو، أنا أرجح له أن يقرأ كتاب فقه الإمام الصادق محمد جواد مغنية. أما إذا يريد أن يتمم المسيرة فعليه أن يعتمد على مثل هذه الكتب التي كتبت بكيفية خاصة تربط الطالب بالتراث الفقهي القائمي عندنا على اي احوال. قال ويشكل بصيرورته حينئذ كالدين. هنا الشارح يشكل على الماتن على الشهيد الاول، يقول لا، اذا اهمل حجة النذر في العام الاول فانه لا يجب ماذا؟ لا يجب حجة الاسلام، لا تجب حجة الاسلام. لماذا لا تجب؟ يقول صحيح انه لو اهمل فانه هل يسقط عنه حجة النذر او لا تسقط عنه حجة النذر؟ سيأتي ان شاء الله بعد ذلك ان الانسان لو كان عنده نذر معين واهمله فهل يسقط مطلقا او يسقط مؤقتا؟ يجب عليه القضاء او لا يجب عليه القضاء بعد ذلك؟ قرأنا في كتاب الصوم بان الانسان لو نذر نذرا معينا ولم يفي به في ذلك اليوم يسقط او لا يسقط؟ قلنا لا يسقط ويجب عليه القضاء. كذلك هنا، فانه لو نذر حجة معينة في سنة معينة ولم يفي، هذا مو معناه سقوط حجة النذر، وانما تبقى حجة النذر دينا في ذمته. فإذا صارت دينا في ذمته يأتي الكلام في أن الإنسان إذا كان مدينا وكان يملك مالا بقدر ذلك الدين الذي في عهدته، هل هو مستطيع أو ليس بمستطيع؟ يقول الشارح بأنه ليس بمستطيع. لماذا؟ لأن الدين أيضا داخل في المؤونة. ومن هنا إذا تتذكرون في مسألة من المسائل أشرنا إليها فيما سبق بأن الإنسان لو دار أمره بين أن يذهب إلى الحج وأن يدفع الدين يجب عليه ماذا؟ أن يدفع الدين. إذن الاستطاعة إنما تتحقق بعد الوفاء بالدين، وهنا لم يفي بدينه، فإذا الدين يكون ضمن الاستطاعة وضمن المؤونة. إذا مع وجود هذا الدين ضمن المؤونة إذا لا يتحقق شرط حجة الإسلام الذي هو الاستطاعة الشرعية. هذا هو الإشكال الذي يذكره الشهيد الثاني بالنسبة على كلامي أو بالنسبة إلى كلام الشهيد الأول. قال ويشكل بصيرورته أي هذا النذر المعين حينئذ بعد الإهمال كالدين. فإذا كان دينا فيكون من المؤونة، وإذا صار من المؤونة عند ذلك لا يتحقق شرط حجة الإسلام. طبعا للكلام لهذا البحث مجال واسع الآن خارج عن محل كلامنا، ولعل الحق يكون مع من؟ يكون مع الشهيد الأول لا مع الشهيد الثاني، بحث موكول إلى محله. هذا كله فيما يرتبط بالناذرة. طب ماذا نقول في العهد واليمين؟ يقول كل ما قلناه في الناذر يأتي في أخويه رفيقين وهما العهد واليمين، وكذا حكم العهد واليمين. كل ما ذكرناه بالنسبة إلى النذر يأتي في العهد واليمين أيضا. ولو نذر الحج ماشيا وجب، ذكرنا فيما سبق في أول مقدمة بحث أسباب الحج، حج الأسباب، ذكرنا بأنه قد ينذر نوعا معينا وقد ينذر بالإضافة إلى ذلك صفة معينة كالمشي أو الركوب. فلو نذر الحج ماشيا وجب مع إمكان المشي، أما ما عدا في إمكانه فإن متعلق النذر لا يكون مقدورا عليه. خب هنا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النذر، وهو أن متعلق النذر هل ينبغي أن يكون راجحا على غيره أو يكفي أن لا يكون مرجوحا؟ أي منهما؟ يعني هل يشترط أن يكون أرجح من غيره مطلقا أو يكفي أن لا يكون مكروها؟ لأنكم تعلمون نحن عندنا واجب، مستحب، مكروه، حرام، مباح. ها؟ خب الواجب أشرنا إليه بالأمس، المستحب لا إشكال أنه يتعلق به النذر، المباح يتعلق به النذر أو لا يتعلق به النذر، المكروه يتعلق به النذر أو لا يتعلق به النذر، الحرام قطعا لا يتعلق به النذر. هنا تارة نقول بأن المشي أولى من الركوب كما أشرنا إليه فيما سبق. فإذا كان المشي أولى من الركوب لا إشكال ولا شبه أنه يتعلق به النذر، لأن المشي أولى من الركوب. وأخرى نقول أن الركوب أولى من المشي، كان قول في المسألة أيضا الإخوة يتذكرون، كان هناك قول آخر يقول الركوب أولى من المشي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا راكبا، فالركوب أولى من المشي. هنا أيضا يتعلق بالمشي، نذر بالمشي أو لا يتعلق؟ لقائل أن يقول أنه ماذا لا يتعلق، لماذا؟ لأنه يكون المشي مرجوحا والركوب ماذا راجحا. هنا الشارح يقول نحن نريد من متعلق النذر أن يكون في نفسه فيه رجحان ذات، يعني جائز، أما أن لا يكون غيره أرجح منه بعد هذا لا نحتاج إليه. نحن نحتاج في متعلق النذر أن يكون في نفسه راجحا، أما أن لا يوجد منه، أن لا يوجد ما هو أرجح منه، هذا لا نحتاجه في متعلق النذر. حتى لو فرضنا أن الركوب أرجح من الماشي ومع ذلك يتعلق النذر بالماشي ولا محذور فيه. وتفصيل الكلام بعد موكول إلى كتاب النذر لمعرفة أن متعلق النذر ماذا ينبغي أن يكون. قال ولو نذر الحج ماشيا وجبه، ولكن مع إمكان الماشي، سواء جعلناه أي المشي أرجح من الركوب كما هو قول في المسألة ولا إشكال في تعلق النذر به بناء على هذا، أم لا، أم لم نجعل المشي أولى من الركوب بل جعلنا الركوب أولى من المشي. على الأقوى، هذه على الأقوى قيد بالإطلاق، يعني سواء أو سواء على الأقوى. وكذا لو نذره راكبا أيضا يتعلق به الناذر، لأنه إما راجح على غيره وإما لا أقل هو في نفسه راجح، وإن كان هناك ما هو أرجح منه وهو الماشي. وكذا لو نذر الحج راكبا، وقيل هذا الأقوى الذي ذكره في مقابل الأقوى ماذا؟ قال وقيل لا ينعقد غير الراجح منهما، فإن كان المشي أرجح فينعقد بالمشي ولا ينعقد بالركوب، وإن كان الركوب أرجح فينعقد بالركوب ولا ينعقد بالمشي. هذان قولان في المسألة وهما مبنيان على التحقيق في أن مناط وملاك متعلق النذر ما هو، وهو موكول إلى كتاب النذر وأخوائي. الآن لو نذر الحج هسه ماشيا أو غير ماشٍ، لو نذره مبدأه من أين يبدأ؟ هل يبدأ المشي من البلد أو يبدأ المشي من حين الإتيان بأعمال الحج؟ يعني بعد الإحرام يجب عليه المشي، لأن أعمال الحج من أين تبدأ؟ تبدأ من الإحرام كما ذكرنا، وما بقي فهو مقدمة وليست مطلوبة لذاتها. يقول تارة نفهم من النذر أنه عين، أن البلد عينه أو الميقات عينه أو من مكان معين، خب إذا عينه لا إشكال، وإخرى يطلق ذلك لا يعين، أنه من البلد من الميقات من مكان مخصوص لا يعين ذلك. فهنا إذا لم يعين فهل مبدأه البلد أو مبدأه أول أفعال الحاج؟ تقول يوجد قولان في المسألة، قول يرى بأن مبدأه البلد لأنه هو المنصرف إليه، وقول يقول بأنه قيد الحج بالمشي، والحج من متى يبدأ؟ يبدأ من الميقات، يبدأ من أول أفعاله وهو الإحرام، ولا يبدأ الحج من البلد لأن هذه مقدمة، وقلنا فيما سبق أن المقدمة ليست مطلوبة لذاتها. ومبدأه أي مبدأ الماشي مثلا بلد الناذر على الأقوى عند الشارح عملا بالعرف، يقول لو أطلقت ذلك قلت هذه السنة أحج ماشيا، العرف يتبادر إلى ذهنه أنك تحج ماشيا من أين؟ تحج ماشيا من البلد الذي أنت فيه عملا بالعرف، إلا أن يدل على غيره أي غير البلد فيتبع، إلا إذا كانت هناك قرينة أخرى في كلام الناظر في العور على أن المراد لا غير البلد، إما الميقات وإما مكان آخر، فيتبع ذلك ويحتمل. هذا القول الثاني في قبال الأقوى الذي ذكره الشارح، ويحتمل أول الأفعال، يعني أن يكون المبدأ هو أول أفعال الحاج. لماذا؟ يقول لدلالة الحال عليه، باعتبار أنه أنت قيدت الحج والحج يبدأ من أول أفعال الحاج. خب هذا أوله منتهى المشي متى؟ قال وآخره منتهى أفعال الحج الواجبة. خب من آخر من أفعال الحج الواجبة ما هو؟ طواف النساء، باعتبار أنه آخر شيء في حج التمتع هو ماذا؟ طواف النساء وركعتي الصلاة. بعد ركعتين هذا ما بيمشي، لكن نفس طواف النساء والمشي إلى طواف النساء. قال وهي رمي الجمار. هنا وقع خلاف بأنه آخر الأفعال هي رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أو آخر الأفعال هو طواف النساء. قولان في المسألة، قولا يقول رمي الجمار باعتبار أنه قبل ظهر اليوم الثاني عشر لا بد أن يرمي العقبات أو الجمار الثلاثة، يرميها ثلاثا، الصغرى والمتوسطة والكبرى، يرميها ثلاثا ثم ينتهي أفعال الحاج. وقول يقول لا، طواف النساء آخرها، إلا أنه كما يقول في الحاشية بأنه يمكن الجمع بين القولين، وهو أنه من قال آخر الأفعال الجمار باعتبار أنه قدم أفعال الطواف، طواف النساء قبل ماذا؟ قبل الجمار، يعني بعد أن انتهى من أعماله في اليوم العاشر في منى بإمكانه أن يذهب إلى بيت الله الحرام وينجز أعماله ولا محذورة فيه. إذن تكون آخر الأفعال ماذا؟ رمي الجمار. والقول الآخر لا، الذي أخر أعمال الحج إلى ما بعد اليوم الثاني عشر يحق له أو لا يحق له؟ نعم يحق له أن يؤخر إلى ما بعد اليوم الثاني عشر، فآخر أفعال الحج يكون طواف النساء، والأمر سهل. قال وآخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمي الجمار، لأن المشي وصف في الحج المركب. التفتوا جيدا، هذا التعليل تعليل للي قال ويحتمل أول الأفعال. ما هو دليل هذا القول الآخر؟ قال لأن المشي وصف في الحج، والحج ما هو؟ المركب من الأفعال الواجبة، فلا يتم الحج إلا بآخر تلك الأفعال الواجبة. والمشهور وهو الذي قطع به المصنف في الدروس أن آخر الحج هو طواف النساء. الآن هذا الإنسان كان قد نوى الماشي، ولكنه بعض الأحيان يصادف ماء ويحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يركب شيئا ليعبر ذلك الماء، أو لا يصادف ماء يحتاج إلى حيوان لكي ماذا؟ يعبر شيء من مكان إلى مكان آخر، فماذا يفعل؟ خصوصا إذا كان هناك ماء وركب السفينة، فماذا يفعل؟ قال ويقوم في المعبر، لا يحق له أن يجلس، يجب عليه أن يكون واقفا، ويقوم في المعبر لو اضطر إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من العبارة، أي من عبارة ماتن. ويقوم وإن كان فعل مضارع، إلا أنكم قرأتم في علم الأصول قد يستعمل المضارع لإفادة الإنشاء، بل لعله يكون أدل في الإنشاء كما قرأنا في علم الأصول. على ما يظهر من العبارة وبه، أي بالوجوب، بوجوب القيام في المعبر، صرح جماعة استنادا إلى رواية، ولكن الرواية تقصر من حيث السناد لا من حيث الدلالة، فهي ضعيفة من حيث السناد. الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن عليا سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال عليه السلام فليقم في المعبر قائما حتى يجوز، حتى يعبر ذلك المعبر، فإذا جاز عند ذلك يستمر في المشي. هذا قول وهو الوجوب. والقول الآخر يقول لا، الاستحباب، جمعا بين الأدلة أو لا أقل، لأنه خروج عن خلاف من أوجبها. شوفوا هذا مطلب ذكره علماؤنا، وهو أنه إذا جاءت عندنا رواية ظاهرها دال على الوجوب، متنها دلالتها ظاهرة في الوجوب، ولكن سندها ضعيف، فماذا نفعل؟ نسقط الرواية أو لا نسقط الرواية؟ على الاعتبار نسقطها أو لا نسقطها؟ نعم، بناء على حجية خبر الثقة فإننا نسقط اعتبار تلك الرواية. فهل يوجد عندنا دليل على الوجوب أو لا يوجد عندنا دليل على الوجوب؟ لا يوجد عندنا دليل على الوجوب. ولكن هناك مبنى آخر لعلمائنا، وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن. طب يمكن الاستفادة من هذه الرواية لإثبات استحباب هذا المعنى أو لا يمكن الاستفادة؟ يمكن. لماذا؟ لأنه نحن في المستحبات لا نحتاج إلى صحة السند، حتى لو كانت الرواية ضعيفة السند تثبت الاستحباب بناء على هذه القاعدة أو لا تثبت؟ تثبت. إذن صحيح أننا لا نستطيع أن نثبت وجوب القيام في المعبر أدلة السنن. ما معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ أشرنا إلى هذه القاعدة ونشير إليها إجمالا. هذه القاعدة تقول تلك الشرائط التي نشترطها في حجية الخبر إنما هي في الواجبات والمحرمات، أما في المستحبات والمكروهات فلا نشترط تلك الشرائط. إذا كان الأمر متعلق بالواجب نشترط أن يكون الراوي ثقة، أما إذا كان الأمر متعلقا بالاستحباب لا نشترط أن يكون ثقة، بل حتى لو كانت الرواية ضعيفة فإننا نعمل بها. وهذا معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن، إلا أن هذه القاعدة كما هو موضح في محله غير تامة. ونحن كما في الواجب والحرام نحتاج إلى الشرائط، في المستحب والمكروه أيضا نحتاج إلى الشرائط، بلا فرق بين الوجود والاستحباب وبين الحرمة والكراهة. على أي حال، قال استنادا إلى رواية تقصر تلك الرواية قاصرة. لماذا؟ لضعف سندها عنه أي عن الوجوب. وفي الدروس جعل القيام أولى. لماذا أولى؟ وهو أولى، يعني ما فعله هو الأولى، حيث جعل القيام أولى يقول وهو أولى، يعني خير ما فعل الشهيد الأول وهو أولى. لماذا؟ خروجا من خلاف من أوجبه من العلماء، حيث أن بعض العلماء أوجب القيام، فخروجا من خلافهم نحن نقول بالاستحباب، لأنه إذا كانت واجبة قمنا بالعمل، وإن لم تكن واجبة فلم نخسر شيئا. وتساهلا في أدلة الاستحباب، يعني مبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن. إلا يقول إلا أن بعض الفقهاء وجه القيام بتوجيه آخر. التفتوا للتوجيه، التوجيه لطيف. التوجيه يقول هكذا، يقول هذا الإنسان عندما نذر ماشيا كأنه نذر عملين، العمل الأول القيام، العمل الثاني حركة الرجلين، والميسور لا يسقط بالمعسور، إذا صحيح سقط العمل الثاني وهو حركة الرجلين، يعني لا يحتاج إليها، خالية من الفائدة، ولكن القيام يستطيع عليه ولا يستطيع عليه؟ يستطيع عليه، إذن يجب عليه أن يقوم ولا يحتاج إلى أن يحرك رجليه. إذن فكأن الذي نذر الحج ماشيا أوجب على نفسه عملين، العمل الأول القيام، والعمل الثاني ماذا؟ حركة الرجلين. وحيث أن حركة الرجلين لا فائدة منها، إذن يبقى العمل الأول وهو القيام في المعبر. إلا أن الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا التوجيه مشترك، يقول هذه الحيثية مشتركة بين القيام وبين حركة الرجلين. خب لماذا لا يحرك رجليه؟ نسأل منكم، أنتم تقولون خالي عن الفائدة، وقيامه خالي عن الفائدة لو مو خالي عن الفائدة؟ أم خالي عن الفائدة؟ فإذا كان الخلو عن الفائدة في حركة الرجلين ملاكا لسقوط حركة الرجلين، فنفس هذا الملاك موجود ماذا؟ في القيام، بأنه خال عن الفائدة، سواء وقف في المعبر أو جلس في المعبر، هذا له فائدة؟ ليس له فائدة. ما أدري النقطة واضحة أو لا؟ إذن يقول هذا التوجيه مشترك، يعني مشترك بين القيام وبين حركة الرجلين. التوجيه ما هو؟ يقول خال عن الفائدة. نقول هذا الخلوع عن الفائدة مو مختص بحركة الرجلين، وإنما موجود في القيام أيضا، يعني لا فائدة في القيام أيضا. وإذا كان لا يشترط وجود الفائدة، إذن فليكن واقفا في المعبر ويحرك رجليه أيضا. أنتم إذا لم تجعلوا الملاك الفائدة، إذن مو فقط يجب عليه القيام، يجب عليه القيام في المعبر وماذا؟ وأن يحرك رجليه كأنه يراوح في مكانه، كلاهما يكون واجبا عليه. فأنتم إما أن تقولون أن الملاك الفائدة فيسقطان معا، وإما أن تقولوا أن الملاك ليست هي الفائدة فيجبان معا. أما التفصيل بين القيام وبين حركة الرجلين فهذا مما لا مجال له. التفتوا للعبارة. بلي، هذا عنوان ثانوي، هذا عنوان ثانوي، خليه طفت غرفة في السفينة ولا يشوف أحد يسوي شيء. لكن عنوان ثانوي، احنا نتكلم في العنوان الأولي، أما لزم منه عنوان ثانوي أنه يقولون بأنه هذا كذا، إذا صح أن هذا العنوان الثانوي يسمح له بكذا، فلا بد أن يختار مكانا لا يراه فيه. وتوجيهه، يعني وتوجيه وجوب القيام في المعبر بأن الماشي يجب عليه القيام أولا وحركة الرجلين ثانيا، فإذا تعذر أحدهما وهو حركة الرجلين لانتفاء فائدته يبقى الآخر وهو القيام. هذه هنا في الكتب موجودة عندكم مشترك، هذا ينبغي أنه انتهى هذه وتوجيهه بقي الآخر مشترك، لا تقروها هالشكل، هذه مشترك خبر ماذا؟ خبر وتوجيه، وتوجيهه بهذا النحو هذا مشترك. واضح ولا؟ هذه العبارة المشترك جاي وراء بقي الآخر مشترك، طب ما لها معنى؟ شنو بقي الآخر مشترك؟ بقي الآخر مشترك ما إلى معنى، بقي الآخر، انتهت الجملة. الآن نريد أن خبر توجيهه أي؟ وتوجيهه بأن هذا خبر توجيه أي؟ قال توجيهه مشترك. لماذا هذا التوجيه مشترك؟ يقول لانتفاء الفائدة فيهما معا، يعني هم الفائدة منتفية في الحركة وهي منتفية أيضا في القيام، لا أنه في الحركة منتفية وفي القيام موجود. بلي هو مشترك، هو أنا بغيت أقول هذا، أنا أقول هاي الكلمة مو من تتمة الجملة السابقة، بل هي خبر توجيه لانتفاء الفائدة فيهما، يعني في القيام وفي حركة الرجلين. فإن قلت نحن لا ندور مدار الفائدة، قال إذا لم تدوروا مدار الفائدة فيجبان معا وهو القيام وحركة الرجلين، لأنكم لا تقولون بالفائدة. وإن كانوا فعلهما، يعني هم القيام وهم حركة الرجلين، وإن كانوا فعلهما بغير الفائدة، يعني إذا لم تشترطوا الفائدة ولم تجعلوا الملاك الفائدة، إذا يمكن أن يجبان معا الحركة والقيام في المعبر. إذا هذا التفصيل، وهو القيام دون الحركة، دون حركة الرجلين، هذا التفصيل لا وجه له. نعم إذا دلت الرواية علينا نلتزم، وبعبارة أخرى يريد أن يقول الشارح بأن مثل هذه المسائل لا مجال للتوجيهات العقلية وللتعليلات العقلية فيها، وإنما أمور تعبدية. الشارح إذا قال قم نقوم، إذا قال أجلس نجلس، إذا قال قم وحرك رجليك نقوم ونحرك الرجلين. فلو ركب طرقه، فلو ركب طريقه أجمع أو بعضه قضى ماشيا، كان قد نذر الحج ماشيا ولكنه أهمل ذلك وحج راكبا، أو حج بعض الأحيان راكبا وبعضه ماشيا، يجزئ عن حجة النذر أو لا يجزئ عن حجة النذر؟ قلنا فيما سبق عندما تكلمنا بالأمس، قلنا أنه لو نذر الحج وأطلق مخيرا في النوع والوصف، لابد أن يلتزم بالنوع وأن يلتزم بالوصف أيضا، وهنا لم يلتزم بالوصف، كان قد نذر الماشي وهو حج راكبا، نذر الحج كله ماشيا مشى حجة بعضه ماشيا وبعضه راكما، يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال نعم يجب عليه القضاء لأنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فلو ركب طريقه أجمع أو بعض الطريق قضى ماشيا، أي يجب عليه أن يقضي ذلك الحاج مرة أخرى ماشيا للإخلال بالصفة، لأنه كان قد نذر الحج ماشيا وهو أخل بتلك الصفة، فلم يجزي هذا الحج الذي حجه، لا يجزئ عن حجة ناذرة. بل لا، إذا حشيك صار أنت كل نذر أخلوا به حتى يصبح عن عهدتكم وتخلصوا. بل لم يأتي الأجزاء، ما هو عرفوا الإجزاء؟ شنو قرأته في علم الأصول؟ بل الإجزاء متى يتحقق الإجزاء؟ أن تأتي بالفعل كما هو مقرر شرعا. هنا أتيت بالفعل كما هو مقرر شرعا، ها؟ فلا يتحقق الإجزاء. ولهذا قرأتهم في علم الأصول أنه متى يتحقق الإجزاء؟ الشارع إذا أراد منك الصلاة 4 ركعات من قيام، متى يتحقق الإجزاء؟ أن تأتي بالصلاة 4 ركعات من قيام بشروطها وقيودها وإلى غير ذلك، تمام؟ ومن هنا صار حديث عندنا في أنه لو صليت هذه الصلاة جالسا وأنا عاجز يجزي أو لا يجزي؟ قلنا نحتاج إلى دليل، نفس القاعدة تقول لا يجزي. لو صليت عاجزا مضطرا في ثوب النجس يجزي او لا يجزي؟ قلنا لا يجزي الا اذا دل دليل من الخارج. اذا الاجزاء هو ان تأتي بالفعل على وجهه حتى يجزي، وما عدم الاتيان بالفعل على وجهه فلا يجزي. مني؟ فاذا دليل اكو من الخارج، لو لا اجمع مصر اجزاء اكو مصر يعني طبعا يجمع، لا يعني يجمع بين القضايا طبعا. الأخ يقول بأنه بعد يأتي الكفارة، أقول نحتاج إلى إجزاء الفعل، والفعل إذا لم يؤت به على وجهه فلا يكون مجزئا كما قرأنا في بحث الإجزاء. قال للإخلال بالصفة فلم يجزي، خب هنا ماذا تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ خب لا إشكال ولا شبهة بأنه تجب عليه الكفارة، ولكن تجب عليه الكفارة متى؟ إذا كان حجه المنذور معين، أما إذا لم يكن معين خب لا تجب عليه الكفارة، لأنه متى يكون حانثا للناذر؟ إذا كان هناك عام معين يجب أن يحج فيه، أما إذا كان النذر مطلق فلا تجب الكفارة. إذن هنا إن أخل بالصفة وكان النذر معينا فيجب عليه القضاء والكفارة معا، أما إن أخل بالصفة وكان النذر مطلقا فيجب عليه الإعادة ولا توجد هناك كفارة. بعد لا نعبر يجب عليه القضاء، لماذا؟ لأن معنى القضاء ما هو؟ ما هو معنى القضاء؟ معنى القضاء هو أن لا تأتي بالفعل في وقته المقرر، والمفروض أن هذا النذر كان مطلقا لم يكن له وقت مقرر حتى يجب القضاء بعد ذلك. ومن هنا الشارع رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه إن كان النذر معين فالقضاء هو الاصطلاحي، وأما إن كان النذر مطلق فالقضاء ليس هو الاصطلاحي وإنما المراد الإتيان به ثانية، يعني إعادة الحاج. قال ثم إن كانت السنة للحج للنذر، ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف. ما هو المعنى المتعارف؟ وهو أنك لم تأتي بالفعل في وقته المقرر فتأتي به خارج الوقت المقرر، كالصلاة صلاة الصبح تقول قضاء صلاة الصبح، يعني لم تأتي بالصلاة في وقتها المقرر فتقضيها خارج الوقت المقرر، هذا إذا كان النذر معين. ويلزمه مع ذلك يعني مع القضاء كفارة بسبب حنث النذر وعدم الوفاء بالنذر. وأما وإن كانت السنة مطلقة غير معينة فالقضاء لا بمعناه المتعارف، فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا، يعني الإعادة، يعني الإتيان ثانيا، مو القضاء الاصطلاحي الذي ندرسه في كتاب القضاء. ولا كفارة هنا لأنه لم يتحقق حلث النذر لأنه مطلق. وفي الدروس هذا أين ذكره؟ هنا ذكره وفي كتبه أنه لو رتب طريقه أجمع أو بعضه عندما يعيد أو يقضي النذر لا بد أن يقضيه بكله ماشيا أو ملصقا، تعبيره قضى ماشيا يعني الحج الذي أعاده يمشي في جميعه حتى في تلك الموارد التي مشى فيها في الحج الأول. ولكنه في كتاب الدروس ماذا قال؟ قال يلفق في الحج الأول الموارد التي ركب فيها، الآن ماذا؟ لا بد أن يمشي فيها. إذن من الحجتين يحصل على حج واحد مشى فيه، وإلا للحجة الأولى يصدق عليها حج ماشيا، ولا الحجة الثانية يصدق عليها أنه حج ماشيا. نعم من التلفيق بين الحجين يحصل أنه حج ماشيا، ومن هنا قد يتحقق يرد إشكال وهو أنه هذا لم يحقق النذر. لماذا؟ لأن المنذور كان أن يحج حجة واحدة ماشيا، وهنا وإن حج حجتين ملفقهما يحقق الحج ماشيا، ولكنه لم يحقق حجة واحدة ماشيا في كل أفعالها. ومن هنا يقول هنا وما ذكره هنا أجود مما ذكره في الدروس. وجه الأجودية ماذا؟ وجه الأجودية أنه لم يتحقق متعلق النذر. قال وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا سيمشي في الحج الثاني ما ركب في الحج الأول، ثم وما مشى في الحج الأول يكون مخيرا في الحج الثاني أن يمشي أو أن يركب، ويتخير فيما مشى منه أي من الحج الأول في الحج الثاني، بعد يكون مخيرا بين أن يمشي وبين أن يركب. فرع ولو اشتبهت الأماكن، اشتبه أن هذا المكان، هذا الفرع مبني على القول الثاني، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركيب، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لا يستطيع أن يجري أصالة البراءة لأنه يعلم في عهدته الحج ماشيا ويشك أن هذا مشى فيه أو ركب. الأص يقول بأنه إذا ركبت فيه إشكال، أما إذا مشيت فقط عن ارتفع التكليف عن عهدتك. وما اختاره هنا أي قال قضى ماشيا مطلقا، وما اختاره هنا أجود. نفس الذي مشاه ركبه هنا لابد يمشي هنا. قال قلنا في أول هذا الكتاب قلنا بعد هذه المسائل قلنا لا واقع لها، ما موجود أصلا. أنتوا الآن خلوك أنتوا في بيت الله حرام أصلا أنت تخرج من مكان إلى مكان أصلا بإذنك، أنت تستطيع أن تخرج من مدينة مكة أصلا، إذا دخلت في مكة تستطيع أن تخرج، إذا دخلت في المدينة تستطيع أن تخرج. إذن هذا الآن في الظروف الموجودة والمنظورة هذه المسائل بعد لا واقعية لها، ما لها واقع إلا هم اللي كانوا موجودين هناك ويردون يمشوا على الأول، لعله نادر جدا. قال ولو عجز عن المشي ركب مع تعيين السنة، افترضوا بأنه كان نذره مطلق، عفوا كان نذره معين في السنة 1410، ولكن في تلك السنة أصيب بمرض لا يستطيع المشي فيه، فهل يجب الوفاء بالنذر أو لا يجب؟ قال يجب الوفاء. نعم. راكبا أو ماشيا؟ يقول لا راكبا، ويسقط عنه الماشي. ولو عجز عن الماشي ركب مع تعيين السنة. طب إذا كان سنة النذر مطلقة غير معينة وهو يعلم أنه لا يبرؤ من مرضه، عاجز الآن عمره 70 سنة 80 سنة، بعد مو المشي 500 كيلومتر 400 كيلومتر، يستطيع أن يركب الآن أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع أن يركب ويحج راكبا، إلا إذا كان يحتمل البرء بعد ذلك والماء والحج ماشيا، عند ذلك يجب عليه الانتظار، هذا إذا كان نذره مطلق. قال أو الإطلاق، إذا كان النذر مطلق ويأس من القدرة على الماشي عند ذلك يجوز له أن يركب أيضا، أما إذا كان النذر مطلق واحتمل برأه بعد ذلك فإنه لا يجوز له أن يحج مقاتبا، بل يجب عليه الانتظار إلى أن يبرأ من مرضه ويحج ماشيا، أو لإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقت الأداء لظن الوفاة، أمر كبير الآن. وإلا أما إذا كان مطلق وتوقع المكنة فإنه يجب عليه الانتظار. هنا سؤال، طب هذه الموارد التي يجوز للإنسان أن يركب كما في تعيين السنة أو الإطلاق مع اليأس من القدرة، هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ يقول قولان في المسألة. قول يقول وحيث جاز الركوب ساق بدنتان، إذن يجب عليه أن يضحي وأن يعطي بدنة، ساق بدنتان جفرا للوصف الفائت، لأن الوصف الذي فاته وهو المشي الآن يجب عليه أن يعمل بجبرا للوصف الوافائد كأنه كفارة، وجوبا على ظاهر العبارة حيث قال ساق بدنة، وهو مذهب جماعة أيضا هذا قول، والقول الآخر واستحبابا على الأقوى عند الشارح جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة متعارضة، بعضها ظاهرة في الوجوب بعضها ظاهرة في الاستحباب، فالجمع بينها نحمل ذلك الظهور في الوجوب على الاستحباب. وتردد في كتابي الدروس، إذن المسألة قول بالوجوب قول بالاستحباب، والقول الثالث هو التردد والتوقف. هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا، هذه التفاصيل التي ذكرناها لكم إنما هي لو أطلق الحج ماشيا. ما معنى أطلق الحج ماشيا؟ يعني كان الحج ماشيا على نحو تعدد المطلوب، يريد الحج ويريد المشي، بنحو إذا سقط المشي مو معناه أنه بعد لا يريد الحج، بنحو الذي قرأنا في علم الأصول على نحو تعدد الدال والمدلول، على نحو تعدد المطلوب. يعني عندما نذر الحج ماشيا مو فقط يريد الحج بقيد المشي، بنحو إذا لم يكن القيد موجود فلا يريد المقيد، لا حج هكذا، أريد الحج وأريد المشي معا، فإذا سقط أحدهما الآخر يكون واجبان. أو هكذا أساسا نذر الحج ونذر المشي في الحج، أساسا كان عنده نذر، طب أحدهما وهو المشي في الحج تعذر، فالنذر في الحج يكون ماذا؟ على حاله. وأما لو كان قد نذر الحج مقيدا بالمشي، بنحو إذا لم يستطع المشي فلا يريد الحج، يقول عند ذلك لو عجز عن المشي سقط وجوب الحج أيضا. قال هذا كله مع إطلاق نذر الحج ماشيا، يعني على نحو تعدد المطلوب، أو نذرهما، يعني نذر الحج ونذر المشي، لا على معنى جعل المشي قيدا لازما في الحج بحيث لا يريد الناذر إلا جمعهما، وإلا لو كان هكذا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وهنا سقط قيده فالمقيد أيضا يكون ساقطا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحج الواجب بالنذر أو العهد أو اليمين، أما الحج الواجب بالنيابة فسيأتي، والحمد لله رب العالمين.